بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذه الأسئلة والأجوبة لشيخنا أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وأجزل له المثوبة وبرد ثراه ورفعه درجات. السؤال 21: كيف يأتي المصدر الميمي واسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي؟ أخذنا المصدر الميمي واسم الزمان اسم المكان من الثلاثي، وقلنا الاختلاف دائر بين أنه مفعل فيهما أو مفعل أو مفعل ومفعل، وذلك يختلف على حسب الأبواب وعلى حسب الفعل، كونه سالم أو معتل، أنواع السالم أنواع المعتل، هذا ذكرنا. طيب، إذا كان الفعل رباعيا خماسيا سداسيا فكيف يمس مصدره الميمي؟ قال في الجواب رحمة الله تعالى عليه: إذا زاد الفعل على الثلاثي فالمصدر الميمي والزمان والمكان منه، واسم المفعول من كل باب يكون على وزن مضارع مجهول ذلك الباب، إلا أنك تبدل حرف المضارعة بالميم المضمومة، تقول في الرباعي مكرم ومدحرج. مصدر الميمي اسم الفاعل اسم ومصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان واسم المفعول واسم المفعول، ها، كرم مكرم، دحرج مدحرج. اسم المصدر الميمي اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول. الخماسي منكسر بفتح السين. السداسي مستخرج بفتح الراء. قال: وإن أردت معرفة اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي فاكسر الحرف الذي قبل الآخر من الوزن السابق واترك الباقي على حاله، فتقول مكرم ومدحرج ومنكسر وهكذا. واضح؟ فهنا ذكر لنا المصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان، لكن لما كان اسم الفاعل اسم المفعول يتفق معهما في الجملة إلا في حركة عينه أدرجهما، لأنه بعدين سيأتي ويذكر اسم الفاعل من ماذا؟ من الثلاثي. اسم الفاعل من الثلاثي له أوزان، له أوزان. إذن الاسم الفعل الرباعي والخماسي والسداسي اسم مصدره الميمي، واسم الزمان منه، واسم المكان منه، واسم المفعول منه، أن تجعل الفعل تصوغه إلى المضارع ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضموما وافتح ما قبل آخره. واضح؟ كرم يكرم يكرم مكرم، ها، هو لم يقل افتح ما قبل آخره، قال صغ منه فعل مضارع مبني للمجهول. كرم يكرم، إذن مكرم. انكسر ينكسر ينكسر منكسر. استخرج يستخرج مستخرج مستخرج. واضح؟ أما اسم الفاعل فكذلك، لكن مكان الفتح تجعل كسرا. كرم يكرم مكرم، ينكسر منكسر، يستخرج مستخرج مستخرج. نعم، واضح. فهذا بالنسبة للرباعي، كيف يصاغ منه مصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان اسم المفعول، وأيضا اسم الفاعل اسم الفاعل. طيب، كيف نفرق بين أنك تقصد اسم المفعول من الواقع عليه الفعل أو الزمان أو المكان أو المصدر من مطلق الحدث، السياق يدل عليه، السياق يدل على ذلك. السؤال الثاني والعشرون: عدد أوزان اسم الفاعل بإيجاز مع المثال. بإيجاز مع المثال، اسم الفاعل المراد هنا من الثلاثي، أما الرباعي والخماسي السداسي فسبق. الفعل صيره مضارعا، أبدل حرف المضارعة ميم المضمومة والعين يكون يكسر، العين عينه يكسر. قال: أما وزن اسم الفاعل إذا كان عين الفعل الماضي مفتوحا، مفتوح مثل نصر فهو فاعل، تقول في نصر ناصر، وإن كانت العين مضمومة فوزنه فعيل نحو عظم عظيم، ويأتي على فعل على فعل كضخم ضخم. ايش في فعيل وإن كان العين وإن كانت العين مضمومة فوزنه فعيل نحو عظيم. إيه؟ ليس عظم عظيم. اي نعم نحو عظيم، انا فسرت شرحت. نعم جيد. فوزنه فعيل نحو عظيم، ايش معنى عظم فاعل فعيل عظيم، وياتي على فعل نحو ضخم، اصله ايش ضخم ضخم. تمام ممتاز. ايش جواب الشيخ؟ وان كانت العين مكسوره فوزنها من المثال فاعل. فاعل سياتي. هذا جواب السؤال الثاني والعشرون: حدد اوزان اسم الفاعل بالايجاز مع المثال. مين اما وزن اسم الفاعل ان كان العين في الماضي مفتوحا لنصره هو فاعل، تقول في نصر ناصر، هنا عندك سقط. لا موجود عندك الصفحة الموالية 74، عندك 74؟ شوف انتقل نظر الشيخ إلى كذا، انتقل البصر من هذا سطرين بعدها. أي نعم جيد، هذاك استدراك. لما كنا نقرأ يعني مع بعض الطلبة شرحنا الأول فانتقل البصر، ما أدري الآن ما يكون إذا بصري أنا كنت أقرأ ولا الطالب، فأسقط سطرين. أسقط: وإن كانت العين مضمومة فوزنه فعيل نحو ضخم نحو عظيم، ويأتي على فعل نحو ضخم، هذا سقط. فانتقل وإن كانت العين، وإن كان العين انتقل إلى وإن كان العين، واضح؟ هذا سقط، هذا سقط سببه انتقال البصر. نتم: وإن كان العين مكسورا فوزنه من المتعدي فاعل نحو علم فهو عالم، عالم فهو عالم. وأما إن كان الفعل لازما فإن اسم الفاعل منه يأتي على أربعة أوزان، هذا في المكسورة. مريض فهو مريض يعني فعيل، زمن فهو زمن يعني فاعل، ويأتي على وزن أفعل نحو أحمر حمر فهو أحمر، وعلى وزن فعلاء نحو حمراء حمرت فهي حمراء، ويأتي على وزن فعلان عطش فهو عطشان، وعلى وزن فعلاء عطشت فهي عطشة. هذه خمس أوزن لفعل الثلاثي مكسور العين اللازم ليس المتعدي، واضح؟ إذا كان مفتوح العين فهو فاعل لازما أو متعديا، إذا كان مضموم العين فهو فاعل لا فهو فاعل ولا يكون إلا لازما، وقد يأتي فاعل. إذا كان مكسور العين المتعدي فاعل، واللازم يأتي على ماذا؟ على وزن فاعل وفاعل وأفعل وفعلاء وفعلان وفعلا، مذكر مؤنث. واضح؟ هذه الأوزان الغالبة قد يقع نوع يعني نوع خلاف في بعض الأفعال يكون فيه وزنان أو يكون وزن يخالف القاعدة العامة، هذا نادر، هذا نادر، لكن غالب الأوزان هي هذه. فإذا القاعدة العامة اسم الفاعل الثلاثي، اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مفتوح العين مطلقا، مكسور العين المتعدي على وزن فاعل، مضموم العين على وزن فعيل أو فعل، مكسور العين اللازم على وزن فعيل فعل أفعل فعلاء فعلان فعلاء. هذه هي الأوزان، هذه هي الأوزان، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.